بخاری و مقیم بحنبائی مرکز سقاجی محافظہ شرطیہ قبیلہ تعلقہ رشان شاید محمود علی حسن اللہ معی اخوت الیمن والاسر ایت اللہ رب العالمین علی القارئ الكریم و ایقربنی وحضراتكم بکرامت القرآن الكریم ایت مسکل شکم في هذا اللقاء القرآنی الطیب المبارک و محمود علي حسن في هذه الروائع التي نعيشها واعلموا ان هذه التلاوه سترفع حصريا عبر المنتديات عن طريق الاستاذ علي بدوي في منتدياته عبر القنوات الفضائيه ان شاء رب العالمين لمن اراد ان يستجيب من هذه التلاوه القرانيه وفضيله القارئ الشيخ بسم الله الرحمن الرحيم ولله ما في السماوات وما في الأرض ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا إن ربك فلا تزكوا ولله ما في السماوات وما في الأرض ويجزي الذين آمنوا بالحسنى ويجزي الذين آمنوا بالحسنى فلا تزمزموا أم لم ينبأ بما في صحف موسى أفرأيت الذي تولى أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وصى ألا تزر وازرة وزر أخرى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى ثم يجزى لا وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه و

أفمن هذا الحديث يتعلم وتضحكون ولا تبكون وأنتم أفمن هذا الحديث تعجبون أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون أفمن هذا الحديث تعجبون أفمن هذا الحديث تضحكون ولا تبكون وأنتم ساجدون وأنتم ساجدون أفلح بسم الله الرحمن الرحيم اقتربت الساعة وكذبوا وكذبوا واتبعوا كل أمر وكل أمر أدعى بما إِنَّ إِلَٰهَكُمْ